الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، مشهد سيدنا أيوب بعد 18 سنة ابتلاء، 18 سنة يا جماعة، وهو أول مرة بيرفع إيده لربنا وبيقول مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كلمتين يا أخوانا مذهلين، كلمة أرحم الراحمين وكلمة مسني. كلمة أرحم الراحمين بعد 18 سنة يا أيوب، بعد 18 سنة ابتلاء لسه حاسس إن ربنا أرحم بيك من أمك وأبوك. بعد 18 سنة بتلوى من الألم في الأرض وأمي في إيديها شريط الدواء ما ادتهوليش 18 سنة، وأنا لسه واثق إن يقينا خير، يقينا خير، ويقينا ده قمة الرحمة، وهي أرحم بيا من الدنيا كلها وأنت أرحم الراحمين. مساني يا جماعة، مساني. المس ده حاجة خفيفة، يمكن قال مساني لأن الدنيا ما هيش حاجة بالنسبة للآخرة، ويمكن قال مساني لأن ابتلاء الدنيا ما هوش حاجة بالنسبة لعذاب النار، ولكن ممكن قال مساني لأن إيه الابتلاء ده في الكرم اللي أنت أكرمتني بيه يا رب؟ إيه الابتلاء ده في النعم اللي أنت اديتها لي يا رب؟ كلمتين بيتفجروا بحب الله، رحمة من ربك. تعالوا يا جماعة نعيش في جنة قول الله، رحمة من ربك. رحمة من ربك. درس النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى رسالة لأهل الابتلاء، رسالة للي لسه ما اتجوزتش، رسالة للمريض، للي عنده عقم، للي عنده مرض نفسي وده أشد في الثواب وأعلى ألف مرة من المرض البدني، رسالة للي عنده مشاكل أسرية، للي مبتلى مع حبيبه، للي عنده مشاكل مادية، للي الدنيا ضاقت بيه. رسالة يا جماعة، رسالة لكل واحد مبتلى، رسائل قرآنية. بس أنا عايز أقول في الأول إن كل مبتلى عنده خمس أسئلة جواه، خمس أسئلة تعبينه جدا. السؤال الأولاني، ليه ربنا عمل معايا كده؟ ليه هو اللي انا فيه ده معقولة يكون خير؟ الالم الرهيب اللي انا فيه ده ليه؟ ايه الحكمة فيه؟ السؤال التاني بعد سؤال ليه، هو ربنا ممكن يسيبني؟ هو ربنا ممكن يتخلى عني في الابتلاء ده؟ السؤال التالت، يقدر ربنا يقدر يفرج الكرب؟ ربنا يقدر يزيل الهم؟ السؤال الرابع، يرضى؟ ما ممكن يقدر بس ما يرضاش. ما انا ممكن اكون عندي ازمه ماديه، في ناس معاها فلوس ولكن ما ترضاش تديني. يرضى ربنا برحمته يرضى. السؤال الخامس يا جماعه، طب ازاي؟ طب لو ربنا يقدر ويرضى، طب ازاي اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان ربنا يفرج الكرب اللي انا فيه؟ عشان كده الحلقتين اللي احنا هنعملهم عن الابتلاء باذن الله، الحلقه دي رحمه من ربك، والحلقه اللي بعدها ان شاء الله فلا نعم المجيبون. خمس اجابات يا جماعه. الاجابه الاولانيه رحمه من ربك، اجابه على سؤال ليه، ان يقينا خير، يقينا رحمه، ايقن بحكمه ورحمه الله. الاجابه الثانيه يا اخوانا، رب لا تذرني، هو ربنا ممكن يسيبني؟ لا يمكن هيسيبك ابدا. الاجابه الثالثه، هو علي هين، ان كل ابتلاء في قدره ربنا سهل، مفيش مرض ربنا ما يقدرش يشفيه، مفيش مشكله ربنا ما يقدرش يحلها، مفيش كرب ربنا ما يقدرش يزيله، هو علي هين. الاجابه الرابعه، خزائن رحمه ربي يرضى. ايوه ربنا يرضى، ربنا ارحم الراحمين. الاجابه الخامسه، فلنعم المجيبون. طب ازاي؟ ارفع ايدك وقول يا رب، ارفع ايدك وانت تعرف ربنا كريم قد ايه. رحمة من ربك، رحمة من ربك. اخوانا لو انا جبت لك تورتايه هديه ولكن في علبه رمادي او في علبه سودة تتجعزي منها، لو فتحتها تلاقي تورتايه، هو ده الابتلاء. هو منحه ولكن لابس ثوب محنه، كنت حزين لانني بلا جوربين حتى رايت رجلا بلا ساقين، وكنت حزين لاني بلا ساقين حتى وجدت رجلا بساقين ولكن فيهما سرطان، وكنت حزين لان في قدمي سرطان، ربنا يعافينا جميعا، حتى رايت رجل قدميه سليمتان ولكن يسعى بهما في معصيه الله والكفر بالله. الحمد لله يا جماعه، الحمد لله على نعم الله، رحمة من ربك. الكلمة دي اتقالت امتى؟ الكلمة دي اتقالت في قصة موسى والخضر، اتقالت في موقف رهيب بعد ما موسى يا جماعة كان هي يعني مش قادر يتحمل المواقف الصعبة اللي شافها، شاف الخضر بيقتل غلام بيتذبح وامه وابوه يتقهروا عليه، فقتلت نفسا زكية، شاف مشروع تجاري عامله شباب عشان يسترزقوا منه ويتجوزوا منه ويصرفوا منه، والخضر بيكسر جزء من المشروع، شاف مشروع لشباب وبيبوظ، وسيدنا موسى خرقتها لتغرق اهلها، شاف طفلين يتيمين ابوهم كان عنده كنز ومات من غير ما يعرف يقول لهم، وعاشوا يطنوا فقر في صغرهم. سيدنا موسى يعني مش قادر يتخيل كل الالام دي ليه. في النهايه الخضر بيقول له رحمه من ربك، الغلام ده كان هيبقى سبب في كفر امه وابوه لو كان كبر، والسفينه كانت هتتامم لو كانت سليمه، والغلامين لو كانوا لقوا الكنز كان ممكن حد يقتلهم طمع فيهم او ممكن يطلعوا فاسدين بسبب الطرف. رحمه من ربك، واحد كان في سفينة، السفينة اتكسرت ورمته الأمواج على جزيرة وقعد مقهور، ليه يا رب يحصل فيا كده؟ قال أنا هكافح وهقاوم، بدأ يلم خشب وعمل كوخ وبدأ يوقد نار ويحاول يطبخ أي شيء، النار مسكت في الكوخ حرقته، قال يعني أنا يا رب كمان الكوخ يتحرق؟ نام مهموم وحزين. تاني يوم الصبح لقى سفينة جاية تغيثه، قال لهم عرفتوا منين؟ قالوا له شفنا دخان طالع من السفينة دي، وكان في سفينة مكسورة قريب أصلا، دخان طالع من الجزيرة دي وكان في سفينة مكسورة أصلا وغرقانة قريب، عرفنا إن في حد نجا هنا جينا ننقذك، رحمة من ربك. ملك من الملوك ماسك حاجة حد قطعت صبعه طيرته، فالوزير بتاعه قال له ده إن شاء الله خير، قال له أنت بتقول على صبعة قطع خير؟ اسجنوه، سجنوه. الوزير بص له قال له ده إن شاء الله خير. الملك بعدها خارج رحلة صيد فمسكوا ناس من أكل لحوم البشر عايزين يقدموه قربان للآلهة بتاعتهم، لقوا الملك صبعه مقطوع، قالوا ده ما ينفعش يبقى قربان لانه صبعه مقطوع، سابوه. الملك رجع نادى الوزير من السجن، قال له انت قلت ان صبعه اتقطع خير ليه؟ قال له كنت هتتاكل وكنت هيوقد عليك النار لو كان صبعك سليم. قال له طب انت اتسجنت قلت يقينا خير ليه؟ قال له لان انا اللي كنت هاحرق مكانك لو كنت انا معاك في الموقف ده. يقينا خير يا جماعه، ناس كتير قوي اشتكوا الحكيم من الحكماء، قال له كل واحد اكتب لي الابتلاء بتاعك، وحط ابتلاءات البلد كلها في صندوق ورخبط الورق وخلى كل واحد يختار ورقه غير ورقته، كل واحد بص الابتلاء غير وقال لا انا عايز الورقه بتاعتي. رحمه من ربك، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال وان كان احدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالرخاء. يفرح بالبلاء يعني ايه؟ جربتها لما عملت منظارين عشان الحصوات اللي في الكلى عندي، وبعد كده لقيت دواء مر جدا ولكن بيداوي بالحصوات، بقيت فرحان بيه. فرحان ازاي ده الدواء مر؟ لو واحد عنده سرطان وفي الاخر لقى دواء مر جدا هيفرح بيه قد ايه؟ الابتلاء يا جماعه مر ولكن هو الدواء وهو العلاج. رحمه من ربك، يقينا خير. الاجابه الثانيه، رب لا تذرني، ربنا لا يمكن هيسيبك ابدا، لا يمكن هيتخلى عنك ابدا. من الكلمات اللي بتهز قلب الواحد في القران قوم قارون، قوم موسى لما شافوا قارون فبيقولوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، فربنا خسفنا به وبداره الارض. فربنا بيجيب نفس الناس اللي بيقولوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، انت ما ادتناش ليه يا رب؟ انت سبتنا من غير عطاء واديته هو ليه يا رب؟ فربنا بيقول بعدها واصفى اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي كان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا. لولا ان من بايه؟ بانه منعنا، انه مدنا زي مد القارون فكنا هنطغى زي ما طغى. فالمن هنا هو ان ربنا منحهم، يبقى ما تقولش ربنا سايبني ليه. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يمنع عنك الفرج مؤقتا عشان بس تصلح حاجه عندك او حاجه في علاقتك بربنا، وبعد كده الفرج يتنزل. يعني اسرار اسم الله المانع، زي سيدنا موسى حرمنا عليه المراضع، لو كانت المراضع ما اتحرمتش عليه، لو كان موسى ما اترماش في الميه كان جنود فرعون ذبحوه، طب لو كان ام موسى ما كانتش رمته، طب لو كان رسى على مكان غير قصر فرعون كانوا خدوه سلموه للشرطه والشرطه بتاعت فرعون ذبحته، طب لو كان ما اتحرمش عليه المراضع ما كانش اضطروا يودوه لامه وكانت ربة في مكان غير مكان امه. متخيلين يا جماعه اسرار اسم الله المانع؟ طفل مصري اتولد من سنوات طويله معوق وعنده مشاكل كتير جدا، صعب على واحد من الاثرياء، سفروا بره اوروبا يتعالج على حسابه من كل المشاكل اللي عنده، عمل عمليات وصرف كتير، رجع سليم، كبر بقى شاب، سافر من سنوات في بلد من بلاد الخليج عشان يشتغل، ارتكب هناك كل الموبقات، كل الموبقات اللي ممكن انسان يعملها. ده المرض بالنسبه له كان عطاء ولا كان منع يا جماعه؟ رب لا تذرني، ما هو سايبك. وحتى ان منع الفرج مؤقتا فلحكمه ولرحمه. ثلاثه، هو علي هين، هو علي هين، دي كلمه يقين، علي مش على اي حد، علي. عشان كده من اعلى كلمات اليقين، والنبي بيقول ومن اليقين بيدعى ربنا ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. يعني تهون يعني اي مشكلة تحصل سهلة سهلة ليه؟ اصل بالله هتتحل مش بقدرتي. كلمة خطيرة ان اليقين، انك توقن ان كل مشكلة في الدنيا سهلة. تهون به علي مصائب الدنيا، كل حاجة سهلة وربنا قادر انه هو يحلها باذن الله. فاكر مرة احد اخواني وكان حصل له ابتلاء رهيب، وكنت انا في عمرة معرفتش انام، نبض قلبي زاد، نزلت اطوف حوالين الحرم واقول يا رب ارزقني يقين تهون به علي مصائب الدنيا، ودعيت له سبحان الله الكرب بتاعه زال بصوره غريبه وبسرعه جدا. اخوانا يعني سبحان الله العظيم، كان في فتاه مغربيه اسمها ليلى، البنت دي كانت بعيده عن ربنا ومتجوزه وعايشه حياتها وما لهاش دعوه ولا بحجاب ولا بحاجه، حست بكتله كده في صدرها الايسر، راحت تكشف قالوا لها ورم سرطان لازم كيماوي، طلعت بجوزها على فرنسا على بلجيكا قالوا لها لازم تاخدي علاج وشعرك هيقع، ورجعت المغرب وقالت مش واخده. ست شهور بدات تتعب جدا، رجع بيها جوزها بلجيكا تاني قالوا له الحاله انتهت خلاص والسرطان انتشر في الجسم والرئه الموضوع انتهى، ارجع بيها بلدها ثلاث اسابيع وهتموت. طلع بيها على فرنسا قالوا له نفس الكلام، طلع بيها على مكه اول مره تلبس ابيض، اول مره تلبس حجاب، اول مره تمسك مصحف، اول مره تشرب من زمزم، اول مره تشوف الكعبه، قعدت تعبد وتبكي وتدعي، النساء اللي حواليها بتبكي كده ليل النهار، قالت لهم على ظروفها اعتكفوا معاها ليل نهار يدعوا ربنا سبحانه وتعالى ليها، وتشرب من زمزم وتستحمى خمس ايام بتستحمى بزمزم، هي بتلمشي صدرها عشان الالم اللي فيه وعشان الصديد والدم اللي بينزل من حلمه الصدر، فلقت مفيش الم، بتضغط مفيش كتله، بتضغط مفيش صديد ولا دم بينزل، جرت على زوجها جري بيها على فرنسا تحاليل واشعه مفيش حاجه، مش ممكن انت اللي كنت عندنا سبحان القاطر. قالت لهم انا ما كنتش وصلت لمرحله ما كنتش عارف اخد نفسي من انتشار السرطان في الرئه. يا جماعه الله قادر، الله قادر، شفاء السرطان مش اصعب عند ربنا من شفاء البرد، الله قادر انه يشفي اي مرض. هو علي هيئ نفس الاله اللي نجى ابراهيم من النار، هو اللي يقدر ينجيك الوقت، نفس الاله اللي نجى يونس من الحوت، هو نفس الاله اللي احنا بندعيه الوقت. ربنا ما تغيرش، احنا اللي اتغيرنا، ربنا قادر. احد الناس اتسجن فضل طول الليل يدعي اللهم الليلة اللهم الليلة، والمساجين يقولوا له يا عم اللي بيدخل هنا ما بيخرجش، الفجر كانوا بينادوا عليه افراج ليه؟ في ناس مسجونة ويأسى انها تخرج. الله قادر، هو علي هين. عايز اقول ايه يا جماعة في النهاية؟ انا كنت عايز اكمل ولكن ان شاء الله الحلقة الجاية فلا نعمل مجيبون نتكلم عن رحمة ربنا ونتكلم عن اجابة الدعاء باذن الله. عايز اقول في الاخر ايه؟ لازم يبقى عندك حسن ظن بالله، رحمة من ربك، والله العظيم اقسم بالله كل الابتلاءات اللي احنا فيها رحمة. انا كان بيجي لي ابتلاءات يا اخوانا زمان شديدة جدا، واحنا طول عمرنا في الدنيا دي في ابتلاءات وان كنا لمبتلين، انما مر بيا تجارب اليمه جدا، كنت اقعد بيني وبين نفسي يا رب ليه الابتلاء بالشده دي؟ والله العظيم يا اخواني مرت السنين، اقسم بالله لما الواحد بيعمل ورقه نعم لا اجد نعم يذوب قلبي وانا احمد الله عليها زي الابتلاءات دي. لما مرت السنين وشفت كانت خير قد ايه، وشفت تفجرت عن انواع من الخير قد ايه، وربنا سبحانه وتعالى فتح عليا بسببها قد ايه، احمد ربنا عليها. حسن الظن بالله ان يقينا خير. الحاجة التانية يا جماعة جوه قلوبنا، توصيات النهاردة كلها جوه قلوبنا. الحاجة التانية هو علي هين، اليقين يا اخوانا ان ربنا يقدر، ان ربنا يقدر يزيل اي كرب. امال ربنا سايبني ليه؟ مش سايبك، ده ربنا سبحانه وتعالى ما منعك الا ليعطيك، ما منعك الا ليعطيك، ده ربنا بيمهد لعطاء عظيم قوي جاي لك في الطريق. قلب ايوب في الابتلاء بيزلزل قلوبنا لما نفتكره وهو بيقول مسني مسني، اصل انت اديت كتير قوي يا رب، ايه الابتلاء في اللي انت اديته لي وانت ارحم الراحمين؟ بعد 18 سنه، بعد 18 سنة آلام يا أيوب، الناس كلها هربت منك وخافت منك وترعبت من الابتلاء اللي انت فيه، وانت يعني بيبتهل يا جماعة، بيتزلف إلى الله بكلمات الثناء وحب الله. ولما قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ده مش بسبب الألم، ده بسبب إنه زوجته قالت له كلمة حس إن فيها سوء ظن بالله، فكان هيموت من الألم والهم والضيق والغم. ليه؟ عشان اتقال كلمة على ربنا وهو بقاله 18 سنة في الابتلاء. لما أصحابه الاثنين اللي فضلوا معاه بعد 18 سنة قالوا له أنت بالتأكيد أذنبت ذنب ما أذنبه أحد، وإلا ربنا سايبك كده ليه؟ قال لهم لا أدري، معرفش، بس كنت أمر على الرجلين يقسمان بالله فأرجع فأكفر عنهما مخافة أن يذكر اسم الله على باطل. قال لهم أنا ما أعرفش، بس ممكن أكون أذنبت، بس أنا بحب ربنا قوي. كنت أمشي في الشارع ألاقي واحد بيشتري من واحد حاجة، ده يقول له والله واقف عليها بكذا، وده يقول له والله ما واخدها إلا بكذا، أرجع أدفع كفارة اليمين لده وده، أحسن يكون واحد منهم كذاب، يبقى الله ذكر اسمه في مقام كذب. ايه يا جماعة الحب ده؟ كل هذا الحب وسط هذا الابتلاء. هذا الابتلاء فجر حب رهيب من قلب ايوب. الابتلاء اللي انت فيه فجر ايه من قلبك؟ الابتلاء اللي انت فيه ظهر ايه في حياتك؟ طلع ثمار ايه في شجرة حياتك؟ الابتلاء يا جماعة ده اعظم مدرسة، بتطلع مقامات ايمانية وبتطلع عزائم وبتطلع انوار. الابتلاء غير ايه في قلوبنا؟ نور ايه في قلوبنا؟ نور ايه في بصائرنا؟ اللهم فرج كربنا، اللهم ازل الهم والغم عنا، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم كل من حرم من الذرية فارزقه الذرية الطيبة الصالحة يا رب، اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم ازل الهم والغم عنا، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فرجك، اللهم افرج عنا، اللهم افرج عنا، اللهم فرج كربنا، اللهم أزل الهم والغم عنا، اللهم اجبرنا وارفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.